والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد رفع عبد في الدنيا أو الأخرى يسر له من العبادات ما تكون سببا لرفع شأنه في الدنيا والأخرى، ومن هذه العبادات الجليلات التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها سبب من أسباب رفع العبد في الدنيا والأخرى هي قيام الليل. عباد الله، هذه العبادة التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها سبب عظيم من أسباب رفع شأن العبد في الدنيا والأخرى، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث المؤمنين على ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب لنا أروع الأمثلة في قيامه لربه سبحانه وتعالى، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فتقول: لم تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. ولفضل هذه الشعيرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعها في سفر ولا حضر، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر في السفر على راحلته حيث توجهت، يومئ برأسه. فهذه الشعيرة جعل الله سبحانه وتعالى فيها من الأسباب التي ترفع من شأن العبد في الدنيا والأخرى. والله سبحانه قد رتب أجورا عظيمة لمن تخلق بهذه الشعيرة ولمن عمل بها. قال الله في كتابه الكريم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، جزاء

في الحديث الصحيح يقبض العلم ويكثر الجهل والفتن، أو يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ فجعل بيده هكذا يحرفها كأنه يريد القتل. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المصائب والذنوب والفتن تكثر في آخر الزمان وتنتشر، ومن ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الفتن في آخر الزمان تكثر، والاختلافات تعم وتظهر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ولكن عباد الله، ما هي الأسباب وما هي الدوافع التي تجعل من الفتن تكثر، والتي تجعل المفسدين والمجرمين يكثرون ويكثر إفسادهم ووقوعهم في الفتنة والإفساد؟ من ذلكم عباد الله عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى، فلم يقع المجرم في الإجرام، ولم يقع المفتن في الفتنة، ولم تنتشر المصائب والبلايا إلا لقلة الخوف في قلوب كثير من المسلمين، وانعدامها في قلوب بعضهم، لأن الخوف من الله تعالى عباد الله إذا حل في قلب المؤمن وتمكن من قلبه حجزه عن ارتكاب المعاصي والمنكرات وعن الوقوع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. فهذا نبي الله عليه الصلاة والسلام لما أراد منه كفار قريش أن يبدل هذا القرآن أو يأتي لهم بقرآن غيره، قال الله سبحانه وتعالى له: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فحجزه عن الوقوع في هذا الذنب وفيما يغضب الله جل وعلا خوفه من الله سبحانه وتعالى. أما إذا ذهبت هذه العبادة العظيمة وقل الخوف من الله تعالى في قلب الإنسان، كان ذلك دافعا له للإفساد وللفتنة وللإجرام، كما قص الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه الكريم قصة ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الثاني، فما كان من ذلكم الرجل والابن العاصي الذي لم يكن يخاف الله سبحانه وتعالى ولم يراقب الله جل وعلا ولم يقدر لله قدره ولم يعظم حرمات الله تعالى، أنه توعد أخاه بجريمة عظيمة وبفتنة عريضة، ألا وهي القتل عباد الله. ولكن ذلكم الابن الطائع الخائف من الله جل وعلا لما أن كان خائفا من الله سبحانه وتعالى لم يتجر على فعل هذه المعصية، بل فضل أن يكون هو المقتول للقاتل. فقال الله سبحانه وتعالى عنهما، قال له أخوه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فلعدم خوف كثير من الناس من الله تعالى، لعدم خوف كثير من الناس من الله جل وعلا، كثرت فيهم المعاصي والذنوب، وكثرت الفتن والإجرام، وكثر المجرمين، وقل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وقل الطائعين لله تعالى والمؤتمرين بأمر الله سبحانه وتعالى والمسارعين في طاعة الله جل وعلا. لأن الخوف من الله تعالى عباد الله إذا حل في قلب المؤمن جعله مبادرا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وإلى كل ما يرضي الله جل وعلا، ويبتعد عن كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في صفات المؤمنين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فبخوفهم من الله تعالى سابقوا إلى مرضات الله تعالى، وابتعدوا عما يغضب الله جل وعلا. وهؤلاء ملائكة الرحمن الذين يفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما الذي جعلهم يأتمرون بأمر الله ولا يتجرؤون على مخالفة أمر الله؟ حملهم على ذلك خوفهم من الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى حاكيا عنهم، قال الله سبحانه وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وكذلك حكى الله تعالى عن عباده الأنبياء أنه بسبب خشيتهم لله وخشوعهم لله وخوفهم من الله سبحانه وتعالى يسارعون ويبادرون إلى ما يرضي الله جل وعلا، ويبتعدون عما يغضب الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وكذلك عباد الله تعالى المؤمنين الذين يفعلون ما أمرهم الله تعالى ويؤدون ما أوجب الله تعالى عليهم لخوفهم من الله سبحانه وتعالى، ويتركون كل ما يشغلهم عن طاعة الله ويوقعهم فيما يغضب الله تعالى ويوصلهم إلى المعاصي والفتن، يبتعدون عنه وينأون عنه. قال الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح فيها له بالغدو والآصال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهذا سبب عباد الله من أسباب انتشار الفتن والمصائب والإجرام في أوساط الناس في هذه الأزمنة، وهو عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى، وعدم تعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله جل وعلا. وكذلك عباد الله، من أسباب وقوع كثير من الناس في الفتن والمصائب والفساد والإفساد الجهل بهذا الدين، وعدم رفع رأسهم بهذا الدين، وعدم التعلم لأحكام هذا الدين. فبسبب جهل كثير من الناس بشرائع الإسلام وقعوا فيما يغضب الله جل وعلا، وجهلوا كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. لأن الجهل عباد الله إذا نزل بالأمة وحل بها كثرت الفتن والمصائب، وكثر الإفساد والمفسدين، وكثر الإجرام والمجرمين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة لأيام ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر الهرج القتل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربط بين هذه الأمور، بين كثرة القتل والإفساد في أوساط الناس، بينه وبين نزول الجهل ورفع العلم. فبسبب الجهل عباد الله لأحكام الله جل وعلا وقع كثير من الناس في المعاصي والذنوب، بل وقع بعضهم في أعظم ذنب عصي الله تعالى به، وهو الشرك بالله، كما قال الله سبحانه وتعالى عن قوم موسى أنهم طلبوا من نبيهم لما أرأوا الكفار يعبدون آلهة لهم، طلبوا منه أن يجعل لهم إلها كما لهؤلاء آلهة، فعد نبي الله موسى ذلك الأمر منهم جهلا بما أمر الله وجهلا بدين الله، كما قال الله تعالى: وقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ووقع ذلك أيضا عباد الله في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي واقد الليثي أنه قال: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة ومعهم أناس حديث عهد بكفر، أي دخلوا في الإسلام قريبا ولم يكونوا يعلمون بكثير من أحكام الإسلام، وكانوا يجهلون كثيرا من أحكام الإسلام. قال: فمررنا على قوم لهم سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم للبركة، ويعكفون عندها يطلبون منها النصر. فقال أولئك القوم الذين كانوا جاهلين بأحكام الله تعالى وحديث عهد بكفر، قالوا: يا رسول الله اجعل لنا إلها كما له، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فما الذي حملهم على ذلك عباد الله إلا جهلهم بأحكام هذا الدين؟ وكذلك عباد الله، بسبب الجهل بأحكام الدين يقع كثير من الناس في المعاصي والذنوب. فهذا نبي الله يوسف لما راودته النسوة على أن يغضب الله جل وعلا وأن يقع في فاحشة الزنا، وقد عصمه الله تعالى من ذلك دعا الله جل وعلا أن ينجيه منه أن ينجيه منهن، وعد وقوعه في هذه المعصية واستجابته لهن في هذه الفاحشة من صفات الجاهلين الذين لا يفقهون من دينهم شيئا، كما قال الله تعالى عنه: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فالجهل عباد الله مصيبة وسبب عظيم من أسباب وقوع كثير من الناس في الفتن والمصائب وفيما يغضب الله تعالى. ولذلك نبي الله موسى تعوذ بالله تعالى من هذا الداء العظيم عندما أمر قومه أن يذبحوا بقرة، قالوا له: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وأيضا عباد الله، من أسباب وقوع كثير من الناس في الفساد والإفساد وفي الفتن والمصائب وفيما يغضب الله جل وعلا القول على الله بغير علم، ذلك سبب عظيم عباد الله. تنصب بعض الناس للإفتاء للناس بغير علم ولا حجة ولا برهان، هم جاهلون في أنفسهم ولكن يدعون العلم، فبقولهم على الله تعالى بغير علم أضلوا الناس، فضلوا هم في ذات أنفسهم وأضلوا الناس، وبسبب كلامهم بغير علم وقع الناس في الفتن والمصائب والبلايا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، وإنما يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يبقى عالما، وفي رواية: فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهؤلاء المتقولون على الله تعالى بغير علم، الذين يتكلمون في الناس بغير علم الذي وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان بقوله: وينطق فيهم الرويبضة، قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. هؤلاء الناس الذين يفتون الناس بغير علم ولا حجة ولا برهان، خاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته منهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. لأنه عباد الله، ربما يكون في بعض هؤلاء الذين يتكلمون ويفتون للناس بغير علم وبغير حجة ولا برهان، قد يكون في كلامهم الفصاحة وفي كلامهم الحلاوة، ولكن أصل كلامهم فيه الإفساد وفيه الفتن وفيه سفك الدماء وفيه الإجرام، لأنه ليس مرتبطا بكتاب الله تعالى ولا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا بفهم سلف هذه الأمة. أولئك الناس عباد الله، قال الله تعالى فيهم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. أولئك عباد الله يجعلون بفتاواهم الزائغة الحرام حلال والحلال حرام، ويجعلون الإجرام قربة والإفساد طاعة، فإنهم عباد الله يأمرون الناس بالإجرام وبإزهاق الأرواح، ثم يعدون ذلك مما أمرهم الله تعالى به، وذلك بطلان عظيم وإفك كبير وقول على الله تعالى بغير علم. كيف يأمر الله تعالى بالمنكر؟ كيف يأمر الله تعالى بالإجرام؟ كيف يأمر الله تعالى بالإفساد؟ أولئك عباد الله، قال الله تعالى فيهم: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فهذا الأمر العظيم عباد الله الذي هو القول على الله تعالى بغير علم، بسببه سفكت دماء، بسببه ماذا احتلت أموال أناس، بسببه ماذا صار الحرام حلالا. فبسبب هذا الذنب العظيم عباد الله، القول على الله تعالى بغير علم، زهقت أنفس. فالقول على الله تعالى بغير علم والفتوى بغير علم هو من أسباب قتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق. ومصداق ذلك عباد الله ما ذكره لنا النبي عليه الصلاة والسلام في قصة ذلكم الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد، ولم يدل على عالم، دل على عابد لا يعلم من العلم شيئا، فدل على عابد فسأله أنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فأجابه ذلكم العابد بجهله وبتقوله على الله تعالى بغير علم أنه ليس له توبة. فما كان نتيجة ذلك؟ وما كان سبب ذلك؟ أن ذلكم الرجل قتل ذلكم العابد فكمل به 100، فكان قوله على الله تعالى بغير علم سببا لإزهاق نفسه. ولذلك عباد الله، لما أن كان القول على الله تعالى بغير علم ذنب عظيم وسبب عظيم للإفساد والمفسدين، حرم الله تعالى ذلك وأمر عباده ألا يتكلموا فيما لا يعلمون. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لأن كل بلية وكل فتنة وكل معصية وكل شر سببه القول على الله تعالى بغير علم، حتى الإشراك بالله أعظم ذنب عصي الله تعالى به سببه القول على الله تعالى بغير علم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالله تعالى في هذه الآية كما ذكر العلماء رتب المعاصي والمخالفات مبتدئا بالأدنى إلى الأعلى، ثم إذا وصل إلى الإشراك بالله جعل فوقه القول على الله تعالى بغير علم، لأن جميع المعاصي والذنوب سببها القول على الله تعالى بغير علم وسببها الجهل بهذا الدين عباد الله. وأيضا من أسباب وقوع كثير من الناس في الفتن وفي المصائب وإقحام الناس بعضهم لبعض فيما يغضب الله تعالى، وفي تورط بعض الناس في الإجرام وفي عمل ما يغضب الله جل وعلا، هي فتنة المال عباد الله، تلكم الفتنة العظيمة الذي قال فيها الله جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. تلكم الفتنة العظيمة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها فتنة هذه الأمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. فبعض الناس عباد الله لجشعه ولحبه للمال ولإرادته لا يبالي أنه يرتكب أي شيء يغضب الله وأي شيء ولو كان حراما، المهم عنده أنه يقبض المال وأنه يحصل على المال ولو كان ذلك بسبب قتل النفس التي حرم الله، ولو كان ذلك بسبب أكل أموال الناس، ولو كان ذلك بسبب تقطيع طرقات الناس، ولو كان ذلك بسبب ترويع أمن الناس، لا يهمه ذلك، المهم يهمه ماذا يجني من ذلك. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ، أمن حلال أو من حرام، لا يبالي المرء من أين أخذ، أمن حلال أو من حرام، بل إن هذا المال عباد الله هو سبب لإفساد دين كثير من الناس. فبعض الناس كما قلنا همه المال ولا يهمه حتى أن يفسد دينه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المال أو من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فالحرص على المال عباد الله سبب لإفساد الدين ولوقوع كثير من الناس فيما يغضب الله تعالى. بل بعض الناس عباد الله لا يهمه أمر دينه، لو يعطى قليلا من المال للج في الفتنة لجوجا، ولدخل في الفتنة من جميع أبوابها، ولو أداه ذلك إلى أن يخرج من دينه أو أن يساعد أعداء دينه في إفساد المسلمين والمؤمنين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فعلينا عباد الله أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نجتنب هذه الأسباب الموقعة في الفتن. وعلينا عباد الله، ويجب علينا إذا حلت الفتن ونزلت البلايا ونزلت المشاكل والمصائب، علينا أن نتجنب الفتن قدر استطاعتنا، فإنه بذلك سعادتنا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. فيجب علينا عباد الله أن نجتنب الفتن قدر استطاعتنا، ونبتعد عنها قدر استطاعتنا. وكيف يكون ذلك عباد الله؟ كيف يجتنب الإنسان المؤمن الفتن؟ يكون ذلك عباد الله أولا بأن يستعيذ بالله تعالى من الفتن، قبل وقوعها وبعد وقوعها، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله تعالى من الفتن، فتن المحيا وفتن الممات، ويستعيذ بالله من كل فتنة، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فيستعيذ الإنسان بالله تعالى ويلتجئ إلى الله تعالى ويدعوه أن يجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأيضا من الأمور عباد الله التي يجب على المؤمن فعلها في أثناء الفتن أنه يمسك لسانه ولا يتكلم إلا بخير ولا يتحدث إلا بخير، فربما كلمة تخرج منه بباطل لا يبالي بها فتزيد الفتنة استعارا وتزيد الشرر شرارا وتزيد الأمر منكرا. فينبغي علينا عباد الله أن نتقي الله تعالى في ألسنتنا في أيام الفتن، وأن لا نكون سببا لترويج الشائعات والإخافات التي يبتلى بها المؤمنين، فإن من كمال إيمان المؤمن أن يقول خيرا أو يسكت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإن في الصمت أيام الفتن نجاة لك يا عبد الله، بل نجاة للأمة، إلا من حق تبديه ومن فتوة بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف تظهرها للناس، وإلا الصمت لك نجاة عبد الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. وجاء في الحديث الآخر من حديث عقبة بن عامر أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، من نجاه؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك. وأيضا عباد الله، مما يجب على المؤمن في وقت الفتن إذا أمسك لسانه أنه يتوجه بالسؤال لأهل العلم، وأنه يستفتي في أموره وفي كل ما يحل بالمسلمين، يستفتي أهل العلم الصادقين، أهل السنة والجماعة السلفيين الذين إذا تكلموا تكلموا بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبمنهج سلف الأمة، وأن لا يشيع الكلام وأن لا يكون سببا للإفساد. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا حال كثير من الناس، إذا جاءهم أمر واستشكل عليهم أمر وحلت فتنة خاضوا فيها وتكلموا فيها، ولو أنهم سألوا أهل العلم ماذا يفعلون فيها لأرشدوهم إلى الصواب وإلى الحق وإلى الحق من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فتسأل أهل العلم عبد الله، ولا تسأل من هب وذب، كما قلنا في الكلام السابق: لا تسأل ولا تجري إلى الذين يتكلمون على الله تعالى بغير علم فيفسدونك ويضلونك، وإن ادعوا أن قولهم صلاح، وإن ادعوا أنهم يريدون الخير ففي قولهم الفساد العظيم. وكذلك عبد الله، مما يجب عليك في أثناء الفتن وفي اشتدادها أنك تلزم بيتك ولا تخوض مع الناس في الفتن، وإنما تصون نفسك وتصون أهلك وأولادك بلزومكم ببيوتكم، وذلك الذي أرشد به النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق من حديث عقبة ابن عامر لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فنعتب على بعض الناس عباد الله عند اشتداد المشاكل وعند الفتن أنهم يخرجون إليها ويستشرفون لها، بعضهم بداعي الفضول وبعضهم بداعي الإفساد وغيره، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الفتن: من استشرف لها استشرفته. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نلزم بيوتنا في الفتن، وأن نحفظ ألسنتنا عن كل كلام إلا بخير. هذا ما أحببت أن أقوله، والمحاضرة لشيخنا الفاضل أبي عمار حفظه الله تعالى، وإلى هنا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، أما بعد، فجزى الله أخي أبا عبد الرحمن على هذه المحاضرة فيما يتعلق بأسباب الفتن ومخارجها. وتتمة للكلام تعليقا لا تعقيبا، أقول أن الله سبحانه وتعالى ابتلى العبد بالفتن للتمحيص والاختبار، ليعرف الصادق من الكاذب، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بعضهم إذا جاءت الفتن صار متخبطا، ما يستطيع ولا يقوى على مواجهة الفتن، حاله كما قال ربنا سبحانه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وجد ما يبغيه، وجد ما يريده، أحس باطمئنان، قابل فتنة من الفتن إذا به انقلب على وجهه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، هذا حاله، سرعان ما تأتي الفتن وتأخذ من تأخذ. والسبب أن الإنسان ما مكن نفسه وما وطن نفسه على مواجهة الفتن. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر الصحابة، بل حذر الأمة جميعا من الوقوع في الفتن. من هذه الأحاديث ما سمعناه في حديث المقداد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن ثلاثا، ثم قال: ولمن ابتلي فصبر فواها فواها بمعنى وعجبا. كيف مرت عليه الفتنة بعد الفتنة بعد الفتنة وهو صابر متمسك بدينه، لم ينقلب على وجهه ولم يخسر الدنيا والآخرة، بل ثبته الله عز وجل على ذلك. الموفق أيها الإخوة من وفقه الله عز وجل للاستمرار في الخير، وأما من انزلقت قدمه في الفتن فإنه لا يلومن إلا نفسه. لا تظن أن الفتن تنحصر في شيء واحد، لا، لها صور متعددة. المال فتنة، قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. كم من رجل قد كان على خير وصلاح، ولما زادت الأموال في يديه انقلب على وجهه، وليس جميعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد امتدح رجالا عندهم أموال وبقوا على الصلاح، فقال عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح للرجل الصالح. فإذا كان الإنسان باقيا على صلاحه وعنده مال يصرفه في وجوه الخير فنعم الصلاح، لكن بعضهم حاله كما قال الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. بعض الناس إذا زادت الأموال في يديه بغى. من صور الفتن أيضا الولد، الولد فتنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد مبخلة مجبنة محزنة، مبخلة مجبنة محزنة. مبخلة إذ أنك كنت من قبل منفقا، فلما أتى إليك أولاد كلما أردت أن تخرج صدقة تذكرت أولادك فأحجمت ومسكت. محزنة أن ولدك تارة يمرض وتارة ربما تشاجر مع أولاد الجيران وأصيب، فتارة في المستشفى وتارة من عيادة إلى عيادة. مجبنة كنت تواقا للجهاد في سبيل الله أو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكلما أردت أن تأمر بمعروف أو تنهى عن المنكر إذا بك تذكرت أولادك فجبنت. فتنة. من صور الفتن أيضا الزوجة. كم من أخ كان على صلاح وعلى خير ثم لما تزوج رجع القهقرة، سببه في بعض الأحيان الزوجة. الرجل من بين أمور أربعة: المال، النسب، الحسب، الدين، تخير من الثلاث وترك الرابعة الذي اختارها لك النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاضفر بذات الدين تربت يداك. معنى تربت يداك أي ألصقت يداك في التراب، أن تلصق يدك، إلصق يدك في التراب وأخرجها أو أرفعها. هل يلتصق منه شيء؟ غالبا أنه يخرج التراب جميعا عند أن ترفع يدك، وهذا المقصود فيه أصله على أنه الفقر، لكن قال العلماء إنما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام هي كلمة جارية على لسان العرب، كقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ. فالمقصود من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختار لك هذه المرأة الصالحة. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. انظر إلى ذلك الموقف للمرأة الصالحة وهي خديجة. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رأى جبريل وعليه 600 جناح فجعل يقول: زملوني، يقول: دثروني. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لا يخزيك الله أبدا. والسبب أنها امرأة صالحة. لما مات ابن أم سليم من أبي طلحة فإنها ثبتت زوجها وذكرته بالله، وبعد ذلك كان سببا لسعادته. المرأة الصالحة تكون سببا حتى في إعانتك للعبادة. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. بعض الإخوة عند أن تزوج امرأة غير صالحة كلما أراد أن يذهب إلى صلاة الجماعة قالت: اجلس عندي، اجلس ما يحتاج، صل هنا. كلاهما محل العبادة. بقي لو أيضا صارت فقيها لقالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، لجعلت لك الغرفة مسجدا. وهذا حدث، والله إننا وأنتم جميعا نعرف أن بعض الإخوة كان حريصا على حضور الدروس والمحاضرات وكان حريصا على الخير، لكن ما وفق لزوجة صالحة. كان في رأسه قضية الجمال، قضية الحسب، قضية النسب. هذا ما يمنع، ما يمنع، لكن اجعل الأمر الأول هو الدين. ومصيبة أن تظهر بذات الحسب وذات النسب وذات المال وتترك الدين. من صور الفتن أيضا القتل بين المسلمين. يتقاتل المسلمون بينهم البين، فهذا المسلم لا يجوز له شرعا أن يستحل دم مسلم آخر، كما قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عند أن حذر المسلمين، حذر الصحابة على وجه الخصوص والمسلمين بشكل عام، قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لاحظوا، لو جئت إلى إعراب كفارا، كفارا هنا مفعول به ثاني، طيب أين الفعل الذي يتجاوز إلى المفعولين؟ لأن ترجع فسرها العلماء بمعنى تصير، لا تصير بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا بعضهم يوغل نفسه في مثل هذه الفتن دون أن يشعر. من صور الفتن أيضا الدجال الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه: ما من نبي إلا وحذر أمته من المسيح الدجال. يعني تعاقب الأنبياء نبي بعد نبي يحذرون أقوامهم من المسيح الدجال. لما تقرأ عنه وعن أخباره كيف يكون في آخر الزمان شيء عجيب. نسأل الله أن يجنبنا هذه الفتنة. والسبب أنه يخرج أو يمر على القرية الخربة الخاوية على عروشها الذي هجرها قومها فتتبعه كنوزها، كنوز هذه القرية. يشق الرجل نصفين ويمشي بينهما ثم يدعوه إلى أن يحيا فيحيا بإذن الله، لكن فتنة للقوم. يجعل على صورة والديك وقد ماتا أن يدعوك إلى أن تتبع المسيح الدجال، مع أن هناك كتابة على جبينه. جاءت روايتان كفر ورواية أخرى كافر، ليست مخصصة هذه الكتابة للمتعلم لا، بل حتى الأم كما جاء في الحديث. وهذا كله وتنطلي هذه الفتنة على الناس. كم من فتن يمر بها المرء، بل أن الفتن لا تكون فقط في جسدك، بل ربما الفتن أيضا تمر على قلبك، وهذه أخطر. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرضها كعرض الحصير عودا عودا. تأتي الفتنة وقد تأخذك من غير أن تشعر، فبعضهم يكون على صلاح ثم بعد ذلك ينتكس. إما كان سبب انتكاسه عقيدة، قد انزلق في جهة العقيدة، أو شهوة أراد أن يقضيها، أو أن أمرا من الأمور المهم هي بالنسبة له فتنة. بعض الناس ربما ما يتحمل إذا رأى شيئا يثير شهوته، صار كالثور الهائج يريد أن يقضي نزواته، وهي فتنة عنده، بل ربما فتنة عظيمة. وبعضهم يحرك رأسه عند البدع، عند أن يقرأ له المولد أو غير ذلك، وهي فتنة. بعضهم ربما تتوق نفسه للعادات والأعراف والأسلاف التي تخالف الشرع، وهي فتنة. فعباد الله، إذا أردت الخير كله فينبغي أن تعمل بالشرع، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. تريد أن تبقى على هذا الثبات وعلى هذا الخير، اعمل بما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يفتنون بالمال، فالذي يرتشي من بعض الموظفين لو أنه فعل ما يوعظ به لانتهى عن ذلك. الذي يأكل الربا ويضع أمواله في البنوك ويكتفي على أنه يتقاضى مبالغ طائلة شهريا، يسميها أرباح، يسميها أرباحا، وفي الشرع تسمى ربا، لو أنه فعل ما يوعظ به والله لترك ذلك. الذي يأكل أموال اليتامى ظلما لو أنه فعل ما يوعظ به لانتهى عن ذلك. الذي يأخذ أموال الناس بالباطل كأخذ الأراضي وغير ذلك لو فعل ما يوعظ به لكان خيرا له، لكن ما عمل بما يوعظ به. أيها الناس، نرى الناس يقرؤون القرآن في رمضان بين ظهر وعصر وبعد صلاة العصر، وربما بعضهم بعد صلاة الفجر، ويتفاخر بعضهم على بعض: أنا قرأت المصحف مرة في الشهر، وذاك قال مرتين، وذاك أربعا، وذاك خمسا. هل فعل ما يعظ به؟ هذا هو السؤال. هل عملت بالقرآن؟ هل عملت بالسنة؟ هذا الذي نرى أن الناس قد قصروا. حتى أولادك، وأولادك فتنة، لو عملت ما توعظ به لكان خير لك. ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. بعض الآباء ربما يكون سببا لإفساد ولده. الأب حريص على الصف الأول وولده يلعب بالشارع، قد تجاوز السبع سنوات، ألا تأخذ ولدك معك تصطحبه حتى يأتي ويصلي بجانبك؟ ألا تكون حريصا أنه حتى لو ذهب إلى المسجد الذي هو قريب من بيتك يصلي وأنت تعلم أنه صلى؟ لكن الحال كما قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إيش عوده أبوه؟ بعضهم عوده أبوه على الدلع والدلال، يدلله من الصغر، كل ما يطلبه الولد أعطاه. وهل هذا نهاية الولد؟ الجواب لا. لماذا لجأ بعض الشباب الآن وانتشر الحبوب مع القات؟ الآن أصحاب القات مع بيع القات يعطونك ربما في أول الأمر يعطونك دعاية شيئا من الحبوب المقوية، ليس المقوية جنسيا لا، إنما الذي تقوي عقلك وتخرب عقلك، ثم بعد ذلك لا بد أن تشتريها، تصير كما كنا زمان لو تذكرون تشتري شيء لا بد من بطاريتين معها، هذا كذلك، فيأخذها غصبا عنه، كل ذلك بإهمال الأب. أيضا إذا جئنا إلى الزوجة، فبعض الأزواج لا يقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ليس وحدك، وأهليكم نارا. ألم يقل إبراهيم عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ ما كان حريصا على نفسه، لا، وحتى أولاده يدعو الله عز وجل أن يجعلهم في جانب، وعبادة الأصنام في جانب آخر. حرص على الأهل، حرص على الزوجة أن تكون صالحة. بعض إخواننا ربما هو حريص ولله الحمد والمنة، ولا أزكي على الله أنه لا يسمع الأغاني، لكن ربما زوجته تذهب من عرس إلى عرس وفيه أغاني، ألست مسؤولا أمام الله سبحانه وتعالى على ذلك؟ يا عبد الله يا فتنة لك، لأن المرأة لو عودتها على مخالفة الشرع تجرأت عليك فيما بعد. هذا مثل الأب الذي يسيل لعابه عند أن يتقدم عريسا لبنته، لا يسأل عن دين ولا يسأل، وربما يكون مخزن من المخزنين، وبعد ذلك أول شيء مركزه الاجتماعي والحالة المادية، يهين بنته، يهين بنته، يضربها، يعمل بها ما يعمل، ما يهم. إذا فتشنا أنه هذا الشاب الذي تقدم، عسى الله سبحانه وتعالى ما يصلي وما اهتممت بهذا الأمر. أول سؤال يسأل الوالد من تقدم لبنته عريسا، أول سؤال عن الصلاة، اسألوا عن الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول ما يحاسب العبد الصلاة، الصلاة. فينبغي عليك يا عبد الله أن تبدأ بهذا الأمر العظيم. لكن كما قلنا بعض الأزواج يهتم بنفسه، يتعلم، ومع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بلغوا عني ولو آية. لاحظ، ترك لك مجالا. لو طفوا المراوح ما تبرد، طفوها، طفيها مراد. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر عن هذا الأمر، عن قضية الزوجة وما يتعلق بها، قال: بلغوا عني ولو آية. ترك لك مجالا أنك تسمع وتبلغ كما سمعت. لاحظوا يا أخوة، هناك أناس يتصدرون للدعوة وهم لا يعلمون شيئا ويجهلون كثيرا من العلم، يخرجون من قرية إلى قرية ومن بلاد إلى بلاد، وبعد ذلك بعد الصلوات: يا أحباب يا أحباب يا أحباب، وأربعين يوما وثلاث أيام. إذا سألته قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولا آية. يقول: لا، انظر إلى نصين. النص الأول في قول الله عز وجل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، لأنه الحكمة أيضا من معاني القرآن، على بصيرة بعلم، هذا إذا ستتصدر للدعوة تخرج من بلاد إلى بلاد ومن مكان لمكان. لكن أنا سأسمع خطبة، سأسمع كلمة في المسجد، ذهبت أبلغ زوجتي، هذا المطلوب منك أن تؤدي الرسالة كما سمعتها تماما، وهذا في تقصير من الأزواج، تقصير عظيم من الأزواج، إذ أنهم ما يخبرون زوجاتهم، ربما إذا تعشى معها أو تغدى أو أفطر سألها عن الراشن، سألها عن كذا، سألها عن كذا، لكن ما ذكر لها فائدة، ما ذكر لها الخطبة الذي سمعها خطبة الجمعة ماذا قال الخطيب، ربما قال لها وجدت فلانا في المسجد وتكلمنا على كذا ووجدنا كذا، لكن ما بلغها ما سمع، أليس هذا يعد تقصيرا في الأزواج؟ صارت زوجته فتنة، فتنة جعلته يتقهقر إلى الورع. أيضا إذا جئنا إلى قضية القتل، لو أننا فعلنا ما نوعظ به لكان خيرا لنا، والله لو عملنا بحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشر أحدكم بحديده فيقع في حفرة من النار، حديدة، حديدة قد تكون سيف، لكن لو كان سلاح الطلقة تذهب إلى مدى بعيد، ما بالك بمن يشير السلاح يمزح مع صاحبه ثم يقتله ثم يبكي، أنا لست قاصدا ذلك، وأنا ويعتذر. هذا هو التقصير الذي نحن واقعون فيه، أننا ما عملنا بما نوعظ به فيما جاء في النصوص. تقدم معنا الوعيد الشديد وخمس عقوبات مترتبة على من قتل مؤمنا متعمدا، فما بالك بقول النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وطبعا المقصود به كفر دون كفر، إلا إذا استحل دم مسلم فهذا يعد إلى الكفر الأكبر في حال استحلاله. أيضا إذا جئنا إلى أي فتنة، إلى أي فتنة نستطيع، حتى الدجال، أمرك النبي عليه الصلاة والسلام أن تقرأ فواتح سورة الكهف العشر الأول، جاءت رواية أواخرها لكنها فيها ما قال، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من سمع الدجال فلينأ عنه، فلينأ يهرب منه. وهذا هو المطلوب، أن الإنسان يحاول قدر الإمكان أن يبتعد عن الفتن، لكن لو وقع فيها ربما يغوص في الفتنة دون أن يشعر. قال النبي عليه الصلاة والسلام من استشرف لها أخذت، تعرف ما معنى استشرف؟ يعني رفع رأسه قليلا، لكن هؤلاء أخذته، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعد به. فينبغي على المسلم أن يكون حذرا في حال الفتن، وننبه وأكرر أن الفتن لا تنحصر في صورة واحدة كما ضربت لك أمثلة على ذلك، وإلا هي أكثر، فينبغي عليه أن يحذر من جميع أنواع الفتن. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والأسئلة بإذن الله بعد الصلاة.